بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله يا بنات اليوم في دراسة أو معرفة مخرج وصفات حروف ثلاث. نبتدي بحرف زي إن شاء الله. المخرج اللي هي الحروف اللي هي اللي تخرج من أسنة اللسان، حرف الصاد وحرف السين وحرف الزاي، أين مخرجهم؟ عشان نتقن حتى نتقن قراءتهم. وانا بقرا حرف اللي هي الصاد، خلي بالكم يا بنات، الصاد والسين والزاي، از از از از، اين الثلاثه بيخرجوا من مخرج واحد، لكن اين المخرج بقى؟ فين المخرج؟ ها ها، ايوه مع ايه؟ فيها شغل في النقطه دي يا بنات. انا عايزه اقول لكم ازاي راس طرف اللسان بيسموا طرف اللي هو راس طرف اللسان بيسمى ايه؟ اسفل اللسان، طرفه يعني اللي هي الراس اللي هو الايه اللي بنسميه مصداقه المثلث ده اللي هو الجزء الطرفاني ده. طيب بيحاذي الصفحه الداخليه، امسكوها خطوه خطوه، تحاذي اللي هي الطرف اللسان ده، يحاذي الصفحه الداخليه للثانيتين السفليتين. فين الصفحه الداخليه للثانيتين السفليتين؟ اهم الاثنين دول الصفحة الداخلية، مع مشاركة أطراف الثانيتين العلويتين. لازم الاثنين مع بعض عشان تيجي الصوت. ولذلك أقول لك إيه، هنا وإحنا بنقرأ الطرف اللي هو اللسان، رأس طرف اللسان يحاذي صفحة الثانيتين السفليتين لإخراج السين والصاد والزاي، بالإضافة لأنه ظهر الرأس هي إلى أن ظهر رأس الطرف وحاذي اطراف الثانيتين العلويتين. يعني بنعمل ايه؟ قول لك بنعمل ايه. طرف اللسان هيدخل فين؟ بين الاثنين، بين اللي فوق. هيدخل في الصفحه للسفلى. طب الثانيتين العلويتين هيعملوا ايه؟ هيضغطوا تحت على برضو طرف ايه؟ الثانيتين، او مع مشاركه اطراف. يبقى راس طرف اللسان يحاذي الصفحه دي، الطرف اللي هو ده ينزل يضغط على برضو الاطراف بتاعه اللسان، مش الثنان السفلى، اللسان طرف اللسان. يبقى انا ضغط طرف اللسان ضاغط في الصفحتين لتحت الداخليه، انما اطراف الثنايا اللي هي حافه الثنايا الثانيتين العلويتين دول اللي هي الثنتين دول اطرافهم دي اضغطي بيهم تحت. يبقى وانت بتقرأي الصاد بتقولي او السين بتقولي، يتولد من هذا الامر الضغط. يبقى الضغط كده بايه؟ يبقى الضغط على يطلع صوت صفير، اللي هيطلع بنسميه صوت الصفير. شايفه؟ اص اص اص، شايفه طرف الثنايا العليا بنزل بيه تحت اص، لكن الثنايا السفلى طرف لساني داخل فيه وبسيب فرجة علشان يجري الصوت مني. يبقى أص أص أس أس أز أز أز أز أص أص أص أص، ونفس المكان طرف لساني في نفس المكان أص أص. الطرف ضارب فين؟ عند الثنايا اللي هو السفلى، صفحة الثنايا الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. أص أص أس أس أز أز. طيب ما هي صفات هذه الثلاث اللي هي الحروف دي؟ هنبتدي بحرف ايه؟ هو بيقول لك هنا ايه عشان نجيب الخطوات اللي انا قلت لك لو عايز تكتبيها. يضع القارئ راس اللسان على الصفحه الداخليه، وكان هذا يغني عن الماضي. يضع القارئ رأس لسانه على الصفحة الداخلية للثانيتين السفليتين الخطوة الأولى، ويضغط الخطوة الثانية، ويضغط بأطراف الثانيتين العلويتين على ظهر رأس، على ظهر رأس الطرف زي ما قلت لكم، يبقى متعامد عليها كده، فينشأ صوت زائد ناتج عن اصطدام الهواء الحامل للصوت بالصفحة الداخلية للثانيتين العلويتين. عشان كده بقول بيشتكوا العلويتين والسفليتين، لكن في حقيقة الأمر طرف اللسان فين؟ عنده فين؟ عند السفليتين، لكن بيشترك اللي هو الثانيتين العلويتين بالضغط، هينزلوا يضغطوا على زي ما قالك هنا الخطوة الثانية، يضغط بأطرافهم الثانيتين العلويتين على ظهر طرف اللسان، يبقى طرف اللسان، يبقى لي طرف اللسان داخل في السفلى والثانيتين العليتين نازلين على ايه؟ على طرف اللسان عشان يديك الصوت ده. أص أز أز أص أص. طيب علشان كده بيقول لك بقى ايه، صوت حروف الصفير محصورة بين أطراف الثانيتين السفليتين وأطراف الثانيتين العليتين، وفي جرياني قيل يصطدم بالصفحة الداخلية، كل تكرير نفس الكلام بأقوال العلماء يعني، للثانيتين العلويتين، ثم يمر بين الفتحات الأسنان فيكتسب صوت إيه؟ حدة، اللي إحنا بنقول فيها اللي هي اسمها إيه؟ اللي هي الصفير. في القول المفيد بقول لك والصادي والسيني والزاي تخرج من مخرج واحد، يبقى الثلاثة دول لأن طرف اللسان موجود في نفس المكان، مع إنهم في حرف هم حرف استعلاء وفي إطباق اللي هي الصاد، وبعدين السين فيها رخاوة وفيها إيه؟ جريان نفس، وإزاي هتلاقي فيها جريان صوت لكن ما فيهاش جريان إيه؟ نفس. لكن طرف لساني في نفس المكان اللي أنا قلت لكم عليه اللي هي الصفحة الثانية الإيه؟ السفلى دي. وهنا لقبل، ما هو اسم هذه الأحرف؟ حروف إيه؟ حروف أثنية. نعم، لخروجها من إيه؟ أسرة اللسان، يعني طرفه المستدق رفيع ده، الطرف اللي هو اللي مش شايفينه اللي أنا بقى بشير إليه الآن، أس أس طرف رفيع، أس أس أس أز أز طرف المستدق. حروف الصفير يسمى حروف صفير لأن الصفير أبرز صفات هذه الثلاث أحرف، كما قال ابن الجزري عليا الثنايا والصفير إيه؟ مستكن، من هو من فوق الثنايا السفلى، يبقى دي بالنسبة لي اللي هي دليله. مخرج في الصورة زي ما انتم شايفين يا بناتي، شايفة طرف اللسان فين؟ المستدق فين؟ الجزء المثلث رسمته فين؟ الجزء المثلث رايح فين يا بنات في الصورة؟ على الثنايا مضروب في الثنايا العليا ولا الثنايا السفلى؟ السفلى، يبقى طرف اللسان عند الثنايا السفلى، بس طرف الثنايا العليا نازله تحت، نازله تحت عشان تضغط على ايه؟ تضغط على الجزء اللي تحت ده تاني عشان يطلع بعد كده اللي هو الصوت، بعد كده بينهما يخرج الصوت اللي هو ايه؟ الحاد اللي احنا بنسمعه. فمنتهى طرف اللسان مع اسفل الصفحه الداخليه للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من افاقها مرة بين الثنايا العليا والسفلى كما واضح، كما هو واضح في الرسمه. حرف الزاي مخرجه سبق، لان احنا قلنا المخارج كلها تخرج من حرف، الحروف الثلاثه تخرج من ايه؟ نفس المخرج. اللقب سبق لان احنا قلنا حروف ايه؟ اثريه او حروف صفير. هنسمع كده حرف الزاي لان كتير جدا منا خاصه اذا اتى بعد حرف الزاي حرف الجيم، كتير جدا يقول ايه؟ يوزجي. انا عايزه نسمع كده الشريط وبعدين بعد كده ازاي افصص وافصل بين حرف الزاي يوز يوز يوز وطلع صفير بعدين اجيب مخرج الجيم، يوز جي يوز جي يوز جي يوز جي يوز جي يوز جي. اسمعوا كده وبعدين هنقولها يا بنات مع بعضنا ان شاء الله. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. تعالوا نقرأها مع بعض يا بنات كده عشان نقرأ هذه الآية من أول. ربكم ربكم الذي يزجي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. في الآية التي يقول فيها وإذا النفوس زوجت السين مع الذال وإذا النفوس وإذا النفوس زودت نقولها مرتها في مرة. وإذا النفوس زودت ازاي افصل بين السيني وازاي ازاي اقرأ حاجة نادية ازاي تقرأها تفصلين بين السيني في النفوس وزوجة عندك السين مضمومة وازاي مضمومة ها وإذا النفوس زوجت أيوة أتمام حركة اللي هي النفوس زو عندك ضمة السين الأولى ثم ضمة السين اللي هو الثانية الحرف الذي يليها من صفات يا بنات الجهر صفات الجي من صفات حرف الزاي الجهر ماذا يعني الجهر؟ حبس النفس قوة النطق بالحرف والحباس الهوى عند النطق يعني لما يجي هاتيلي اقرأيلي كده وبينيلي الخطأ وبينيلي الصح هاتيلي ازاي فيها نفس وهاتيلي ازاي هاتيلي ازاي فيها نفس وهاتيلي ازاي حبس النفس فيها ها قوليها يا حبيبتي وإذا النفوس زوجت هاتيلي هاتي وإذا النفوس زوجت احسنتي حد تاني يجيب لي حطي ايدي كده وانت بتقرأي وبتقولي زو زو قوليها كده قولي زوجت زوجت لو لقيتي خرج معاكي هوا وانت بتقولي زو زو زو لو لقيتي هوا خرج معاكي يبقى انت بتقرأها ضعيفة اقرأي كلمة زوجت بس لوحدها زوجت حطي ايدك امامك زوجت ها زوجت الهوا كان هيطير ايدي معاها عايزه اقول لكم بس عشان عايزه اقول لكم بس طب ما لا لوحدها انا عايزه الزل وازاي لوحدها زوجت والله يا بنات الهوا طب قوليها كده زوجت ده الهوا ضغط الهوا اللي عندها طير ايدي هوا شديد زوجت زوجت حطي الهوا جوه زوجت زوجت زوجت غير ما تقولي زو كانك هيبقى خطا زوجت ايوه قوليها زوجت حطي ايدك امام فاكي في هوا في هوا زوجت في هوا ما فيش طب تعالي جنبي هنا انا حاسه بيها المهم فاكرين ان انا يعني مش حاسه بيهم هم على بعد في هوا ها زوجت سخونيه المره دي مش هوا ده سخونيه يا بنات ده رياح خمسينيه فظيعه الجو رهيب يعني مش ممكن ازاي ما فيهاش هوا يا بني يا بنتي اظبطيها اتفضلي زوجت بارك الله فيك ها دي مادة هي خلي بالك يا بنتي لما تقولي الهواء وانت بتقرأي بتقولي زو زو زو كأنك بتقولي زو بعدها واو مادية هي لا زا مضمومة يبقى زو زوجت زوجت حطي يدك أمام فاهك عشان تظبطيها زوجت زوجت زوجت زوجت مين اللي عنده هواء اظبطوه الأرض فيها جرين هواء نفس ها داليا ارفع صوتك عليها يا بنتي زوجت زوجت ما تقوليش زو ماشي زوجت زوجت هي انا عايزه اقول لكم في الحرف الزاي ده يا بناتي لانه حرف رقيق ولا مفخم رقيق كده بنقول ان هو حرف مستفل يعني لما باجي اجي الحرف ده مفتوح المشكله بتقع فيه اذا الحرف ده ايه جه مفتوح يحصل فيه ايه يا تفخيم يا إمالة إزاي أجيب حرف إزاي حرف إزاي مفتوح يا مضموم يا فيه يعني به كسرة هاتيلي كلمة فيها حرف الزاي مفتوح. زي ها ها هاتولي كلمة في القرآن فيها ها إذا زلزلت الأرض زلزالها. طيب ده في الكسرة، لكن إيه رأيك لو أنا جبت كلمة مثلا زا زاهقة؟ مش كده؟ زاهقة زا زا زاهقة زاهقة. مش هيطلع لها ولا في الهاء فقط يا بنات؟ زاهقة زاهقة. هاتي الآية. فإذا هو ولك أعطيت. ها الآية، مين يجيب الآية؟ يلا هيستفيد بلها. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. تأز يبقى زي هنا إيه؟ ساكنة أزا. طب ماشي صحيح صحيح، يبقى تأزهم أزا. تأزهم أزا. ممكن أقع في أزا دي، شوفي هي قالتها أقرأتها بنت صح. الهمزة ما فيهاش همس، ولا الزاي فيها همس، ولا المد فيه همس. لما تيجي تقرأيها لو قرأتيها خطأ تقولي كده أزا خطأ. اللي بتقوليها أزا زا كأنك بتقولي هاء آخرها هاء، هي تقرأ هكذا أزا أزا. تأزهم أزا تأزهم أزا. هاتولي زي مفتوحة تاني وحبسي فيها. نعم. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أحسنتم. شوفي أنتم تزرعون أم نحن أزا أزا، عليها شدة طبعا بس برضو مفتوحة. إزاي نقرأ هذه الآية؟ أنتم تحرسونه تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هاتولي زاي أخرى مفتوحة يا بنات. ها ها أيوه أيوه يا زلمة. فالزاجرات زجرات الزاجرات فالزاجرات زجرات. طيب ها وفي أمان وزلزلوا زلزالا شديدا. دي مفتوحة زل زل زالا يبقى تقفل. ما هي دي مفتوحة ومضمومة فيها كله. وإذا وإذا تليت تولي لا خد بالك توليت أتم الحركات توليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أحسنت. إذا تليت ربهم يتوكلون. هنقول الآية دي يا بنات. وإذا تليت وإذا تليت وانا بقولها هنا دلوقتي بقول من يعني في صفاتها الجهر. يعني ايه الجهر؟ يعني ايه حبس النفس. حبس النفس. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا توليت. خلي بالكم من توليت، وانت بتقرأي كلش توليت. التاء مضمومه واللام مكسوره والياء مفتوحه والتاء ساكنه، يبقى تولي. اتمام الحركات يا بنات. توليت توليت عليهم آياته زادتهم. هنقولها مع بعض بس خلي بالكم يا بنات إتمام الحركات مهم جدا. هنقرأ هذه الآية بإتمام الحركات ونبين إزاي المفتوحة زاد في كلمة زادتهم إيمانا، ونجيب المد في كلمة إيمانا المد البدل. نقرأ هذه الآية كده سويا. معلش من أول. إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا هذه الكلمة أو حرف المفتوح إزاي المفتوح ممكن نقع فيها في الإمالة بوضوح جدا. كلمة زادتهم إيمانا دي ممكن نقولها بعض الناس اللي بتميل أو تقرأ القرآن بالإمالة لأن حرف رقيق تقوم تقرأه تقول زادتهم زادتهم زا خطأ زا فتحة زا زا زادتهم زا الفتح من المفكين من الداخل زادتهم حبيبتي حاجة روحية فقولي كده قولي زادتهم أحسنتي اللي بعدها أحسنتي على فكرة أنتي كان عندك إمالة كبرى بقيتي جميلة ما شاء الله عليكي. طيب اللي بعدها يلا حاجة عواطف اللي بعدها زا اسمعي الصوت قوي مش زا زا زا فتحة زا هاتي الفتح زادتهم زا فتحة زا زادتهم الأخوات اللي قدام تفضلوا قولوا لي زادتهم أيوة اقرأيها عشان إمالة نعم نعم أحسنتي اللي قدام أمة الرحمن زادت هاتي ازاي مفتوحة يا بنتي صح زادت هند أطفال خطأ ليه بقى ما هي يا ولاد يا أبيض يا أسود يا هي يا إما تكون ممالة هي إحنا وسط الحرف الرقيق وسط هي زا لا هو زا وافتح بقى على آخره كده يبقى زادتهم خطأ ولا زادتهم إمالة هو في الوسط يبقى حرف ازاي وسطا يا بنتي يبقى ها ايوه احسنتي يبقى زادتهم كم لا لو ما لو خرج للتفخيم يقرا هكذا زي ما قرأته زا خطا ولو راح للاماله زا خطا هو وسطا عشان كده الحرف الرقيق وسطا لا برسا ولا سوادا ما بقوله زادتهم لكن ما بقولش زادتهم تفقيد ولا بقول زادتهم بالإمالة هذا وزي يقول زا فتحة زي زادت هاتيها تاني زادت الفك عندك السفلي ده اللي بقول راح عند الإمالة يا بنتي زادتهم ارفع الفك العلوي زادتهم بس عشان كده رقبي الفك العلوي عندك يا بنتي ارفعي فاطمة زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا أيوة حضرتك حبيبتي زادتهم إيمانا أحسنتي اللي جاء هنا تفضلي زادتهم إيمانا اكسري الكسر مش موجود عندك يا بنتي إيمانا زادتهم إيمانا انت بتقولي ايه انت ليه سنانك العلوية بشوفها في الكسر ليه بشوف سنانك اللي فوق في الكسر ليه بتقولي ايه وتبينيني سنانك السنان ما سمي الكسر كسر الا بكسر فك السفلي يبقى ده اللي هينزل بس يبقى زادتهم إيمانا شوفي زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا يا بنتي مش ايه يا حبيبتي مش ايه بتقولي إحسان بتقولي إحسان إزاي؟ إحسان طب ما أنت هو بتقولي إيه؟ يبقى إيه ما أنا زيها ما تفتحيش بقك وتقولي إيه؟ لو فتحتي بقك للفتح الفتح اللي أنت بتفتحي ده للفتحة إيه خطأ مش إيه ما أنا إيه ما أنا فكي سوفي بس مساكي سدي شايفك اللي فوق دي كده لتحت زادتهم إيمانا طيب ماشي مين من الجنب بقى هنا زادتهم زادتهم ها زادت لا خطأ خطأ ليه يا بنات هي أخطأت ليه عملت ايه فخمت قالت زا زا واحد بيسرق ها بيسرق كده دي بتسرق زادتهم زايد زادتهم إيمانا طيب البنت اللي عندك عايزة تقرأ زادتهم إيمانا يلا تفضل زادتهم أحسنتي والله يا بنتي أنت أفضل من معلمتك ما شاء الله لما تدخلي المدرسة هتبقي نقعدك تعلميها باذن الله ان شاء الله. بارك الله. بنقول زادته ايمانا وفاء. اتفضلي. ايوه ايوه ان شاء الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى زكى زكى من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. احسنتي. وهي بتقرأ يزكي، شايفة خاصة بيظهر يا بنات في الزاي الساكنة يظهر صفة اللي احنا نتكلم عنها اللي هي صفة دلوقتي اللي بنقول احنا صفة ايه ده حرف، حرف اللي هو الزاي حرف رقيق بس بنقرأه باعتدال، لا لا برصا لا ايه لا لا برصا ولا لشدة رقة ولا تفخيم، يبقى بنقرأه باعتدال توسط. يبقى وان بقول زا زاكية زكى زكى زاد زادتهم هكذا. في حاجة من الصفات اللي موجودة في هذا من صفات هذا الحرف يا بناتي، صفة جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على الايه المخرج. فيعني ايه الرخاوة تتعلق بالصوت، يعني لما باجي اقرأ ازاي وخاصة ازاي الساكنة زي كانت مثلا ايه القراءة قرأت مثلا ايه كان احسنتي كلمة از از از شوفي از و بتدي زمن، ما دام في رخاوة يبقى في زمن، زمن لجران الصوت بتقولي ازواجا ازواجا از ازواجا ازواجا. اسمها حاجتين في الصفير ده في الصيف في ازاي دلوقتي الصفير والرخاوة يعني جران الصوت، ما تقوليش أزواجة ده قطع صوت، ما ينفعش تقولي أزواجة لا ما ينفعش أبدا لأن الحرف بيجري حرف فيه رخاوة جران الصوت. يبقى وأنا بقرأ بقول أزواجة أزواجة أزواجة إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم. تعالوا نسمع الآية دي ونقولها مع بعضنا يا بنات كلنا. تعالوا نقولها مع بعضنا يا بنات. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. راعوا زمن الغنى يا بناتي. إنما احنا بنقرأ في كلمة فإنهم. صوت الغنى صوت جميل. اسمعي بتحسي انه طلع اللي هو ايه خيشوم، لكن لو بتقولي وانت بتقرأي بتقولي فانهم جبت كده خيشوم ابدا، جبت مخرج النوم فقط لكن ما جبتيش ابدا لا الزمن ولا خروج الحرف اللي هو خروج هذه الغنة من الخيشوم. يبقى زي نقرا هذه الايه مره ثانيه صحيحه. ناخد برضو من ضمن اللي هي صفات هذا الحرف زي ما قلت لكم استفال، يعني انخفاض اللسان. استفال حرف مستفل، يعني حرف مستفل يعني انخفاض اللسان وانحطاطي نزوله عن الحنك في الحنك الاعلى الى قاع الفم ينتج عنه ترقيق الحرف زي ما قلت لكم، يعني هو حرف رقيق وقلت لكم باعتدال بما انه حرف مستفل يعني بقرا الحرف ازاي هكذا لساني أقصى لساني مستقيم هكذا زا ما بقولش كده وانت بتقرأ رفعي أقصى لسانك لو خطأ، يعني لو انت تقرأي خطأ بتقولي زا خطأ، يعني هتقولوا خطأ عشان بتقولوا خطأ بتقولوا زا. شوف الصوت في طلع منين استعاء استعلاء أقصى لسان زا خطأ زا طلع الصوت من مكانه زاء أقصى لسانك مستفل زاء زاء زاء. إذن في واحنا بنقول بيقول هنقرأ الآية كده، نسمع الآية كده بعدين بعد كده هنرددها مع بعضنا إن شاء الله. اتفضلي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنا عايزة أعلق لكم يا بنات على الآية التي قرأها الشيخ حسن رحمة الله عليه لما قرأ وإذ تأذن، فصل بين الذال والتاء وأعطى زمن الذال الرخاوة. الصحف بيجري لأن حرف فيه رخاوة. لما قرأ تأذن قرأ الذال مرتين لأنه هنا حرف إيه كتير من اللي يأكل الحرف المشدد للأسف مع إنه حرفين. لما قرأ وإذ تأذن ربكم، شوفي أنا حسيت إنه رجع شفايفه في الميم عشان يدي الميم الساكنة. لئن شكرتم تم مش تم تو تو تو تو لا أزي، خلي بالكم اللا فتح اللام فتح الهمزة إتمام الحركات، لا أزي مد بعد الزاي أعطى كسرة الزاي صحيحة صحيحة ثم أعطى المد الطبيعي حركتين. وأنت بتقرأيها وبعضكم بيقرأ يقول لا أزيد لكم، معظمكم بياكل للأسف المد الطبيعي لا أزيد لكم لا أزي أزي لا أزيدنكم. وأعطى الغنة حرقة اللي هي إيه حقها حركتين. ولئن كفرتم إدى الغنة اللي بعد النون مع الكاف زمانها حركتين. إن عذابي لما قرأ إن عذابي قال إن، شوفي صوتي ما قالش إن عذابي زي ما أنت بتقرأي كده أبدا، وكان الغنة أبدا كسر الهمزة وأنت بتقولي إن في المديحة ماشي مديح. بص حبيبتي انا هخليكي تقرأي الآية دي معلش. ما قالش ان الان عذاب فتح العين والذال قال هكذا قال ان عذابي بي بقى مكسوره بي مد طبيعي عذابي حركتين ان عذابي لشديد. ازاي اقراها بقى يا مديحه وبعدين نقرا كلنا مع بعض. واذ ما تصرخيش ما تصرخيش ابدا بالراحه يا عيب يا الله يرحم. وسطا يا حبيبتي وسطا وسطا. واذ تاذن يلا واذ تاذن انا لسه بقول تاذن في حرفين مشدد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. ده اسمه يا بنات ترعيد غنة إن كان بقى الواحد زي البردان إن، لكن في حقيقة الأمر ما جبناش الغنة من مخرجها. إن عذابي لشديد إن بكسر الهمزة أقول إن بيطلع الصوت فوق بعد كده عشان يجي من الخيشوم. إن عذابي لشديد. تعالوا نقرأ الآية مع بعض يا بناتي. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أحسنتم. انفتاح. عايزة أحد يقرأ للآية تاني كده برضه أشوف الإمالة والفتح. حنان. أيوة حنان. لحظة إيه شوف قاعدين يشاوروا لي، هم بيشاوروا لي دلوقتي كلهم قاعدين يشاوروا لي على التاء. عندك بيقولوا لي أول ما قرأتي قلتي التاء. شوفي يا بنات التاء بقول لكم الحرف الرقيق حبايبي وسطا لا برسا ولا سوادا. ما تقوليش تاء تاء التاء مفتوحة ليه صوتها دايما بيبقى نازل عندك فك السفلي بتقولي تاء مش ده الصوت بتاعك كده هي التاء المفتوحة تاء تاء تاء. عشان اديتكم مخرج التاء قبل كده يا بنات، يبقى تاء وانا بجيب التاء بتبقى موجوده في الثنايا السفلى ولا فوق؟ فوق. طب ازاي بجيبها انا وانا بقرا بقول تاء تاء؟ صوت تحت كده، صوت فوق اهو تاء. غير الخطا تاء تاء دي خطا تاء خطا تاء تأذن اقراها تاني. خلي بالك مش شاكرتم، شاكر شاكر يا بنتي الراء ليس فيها اشمام، مش شاكر كاو ده اسمه اشمام. شاكر شاكر شاكرتم شاكرتم لا أزيدنكم ولا إن عذابي لشديد. فاطمة تفضلي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن افتح اكسري لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللي وراكي. ايوه انت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طيب بارك الله فيك. نقرأ بنقول إنه هو حرف انفتاح. يعني إيه انفتاح يا بناتي؟ بعد اللسان عن يعني بعد أو تجافي اللسان عن إيه؟ عن الحنك الأعلى. وإحنا بنقرأ قول ربي سبحانه وتعالى في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مش عارف نجيب عشان حرف الزينة مفتوح نقع في خطأ شديد فيه بقول لكم الإمالة. تعال نقرأ في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. طيب عشان أنا في بعض الناس بيبقى عندهم إمالة عايز اظبط. مين اللي بنات بقول له انت عندك اماله؟ حاضر. انت عندك ايمان؟ طيب ايمان فين ايمان؟ من لا لا ايه ده عبد الجليل؟ ايمان عبد الجليل ايمان ايمان لا مش ايمان لا مش انت ايمان. فين ايمانات؟ فين الايمانات؟ فين الايمانات؟ الايمان موجود عند ها لا لا لا فين يا بنات ايمان اللي بتقعد في الركن هناك خالص؟ ايمان نعم ايه قوليها حبيبتي. الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. إن شاء الله يسلوا قراءتكم بقت جميلة. رب الحمد لله رب العالمين. مين يا بنات عايز يغير قراءته أو يصح حسن قراءته ما يتكسفش ما تتكسفوش. نخطئ مش عيب لكن ما نتكسف نقرأ هو ده العيب. نستخبى هو ده العيب. يلا قرأي هذه الآية. الزاني لا لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحر وحرم ذلك على المؤمن على المؤمنين. احسنتي. اللي وراها يلا اقرأي نفس الآية. الزاني. افتحي يا بنتي بين فكاكي. الزاني. وهاتي بقوة. اقرأي المد بقوة. الزاني. وهاتي الصفير في الزاي. صفير في الزاي. وهاتي المد صحيح. وهاتي الزاي مشددة. كل الأخطاء دي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. أحسنت. تعالي نقولها مع بعضنا يا بناتي كده مع بعض. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. صفير. وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هي نعم. هو فيها صفة أخرى يا بناتي في صفة حرف الزاي. صفة الصفير بتبان جدا في الساكن زي بالظبط كده جدا ما فيهاش. لما هو قرأ الشيخ حصل الآية دلوقتي ومما رزقناهم بان الصفير جدا في كلمة الصلاة والصابرين لأن فيها صد مشددة يعني ساكن ومتحرك فبان جدا فيها. عشان كده قال أص أص أص. اضربي طرف لسانك فيه صح صح. قالها. تعالوا كده نقرأ الآية اللي قرأها الشيخ العصري بإظهار الصاء الصاء اللي هي الصفير في الصاد والصفير في الصلاة في قوله الصلاة. تعالوا نقرأها تاني يا بنات كده. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. أعلق على شيء. هو لما قرأ والمقيم أشوى المقيم قي قي أبدا بان الأثر الكسر في القاف لأن القاف حرف مستعلى غير مطبق فبيظهر أثر كسر فيه جدا. يقول والمقيم ولست والمقي. خطأ انك تقول والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون. يبقى لازم وانت بتقرأي حرف ازاي زي كلمة مثلا أزكى كلمة أزكى أز بيبان أو الصفير فيها وجوب بيان لما نيجي مثلا بعض الأخطاء اللي بتبقى في حرف الزاي. من هذه الأخطاء وجوب بيان جهرها إذا كانت ساكنة وجاء بعدها حرف مهموس أو يعني فيه همس زي الكاف لما يبقى في حرف ما تقوليش أزكى. بعض الناس يقرأها أزكى أزكى. لا تقرأها إزاي؟ أزكى أزكى أزكى أزكى أزكى. مين يقرأها لي؟ قل أيوة. هنقولها نقرأ الآية وبعدين بعد كده هخلي كل واحدة أو بعضكم يقرأها. نسمع الآية وأقول للمؤمنين يغضوا. قل للمؤمنين يغضوا. بيمد المادة الطبيعية زي بنات حركتين. أبصارهم حركتين. ويحفظوا حركتين. ذلك حركتين. أزكى. إن الله خبير بما يصنعون. البنات اللي بياكلوا كل المدود الطبيعيه، يعني هو لما قرأ كل المؤمنين مد الياء حركتين، يغضوا من مد الواو حركتين، من ابصارهم مد المد بالالف حركتين، ويحفظوا مد هنا الواو حركتين، فروجهم ليست فروجهم فروجهم حركتين، ذلك قراها بالمد ازكى حركتين، ان الله حركتين في لفظ الجلاله، خبير حركتين، بما حركتين، يصنعون. تعالوا نقراها يا بنات كده بالمدود الطبيعيه الصحيحه واحنا بنقرا. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك ازكى لهم، ان الله خبير بما يصنعون. ازكى لهم أزكى لا ما فيش صف، ما جبتيش صفير عشان كده انا محت الصوت. عايزه صوت الصفير. عايزه الازيز ده. أزكى هات المخرج. اتكي هنا، اضغطي هنا. أزكى علي صوت الصفير. أزكى الاخير صح، لكن قبل كده ما كانش في عندك صفير يا بنتي. اقرايها كده. ذلك لا برضو بيصور واحد بيروح عندك صوت الصفير. أزكى لا ما انت بتعملي سكت. أزكى مش أزكى ده اسم سكت. أزكى لهم أزكى لهم أزكى لهم أزكى لهم ها ذلك. انت يا بنتي ما بتفتحيش وانا بتكسريش. ذلك اكسري ذلك ازكى لهم ذا وسطا ذا من ذا ذا ذا ذا ذلك ازكى لهم. سهام. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ممتازة. اقرأي كده الآية كلها. بصي الآية. طيب قل انت بتاخدي كله على انت عندك قل للمؤمنين. بيني يا بنتي عندي كام لام هنا. افصلي زي ما المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير رقم في خمس خبير ما يصنعون. برضو وانا بقرأ سبحان الله في كلمة مثلا ايه كنزتم صعبة في القراءة يا بنات. ازاي لما تيجي مع التاء كنزتم. البعض يقرأ كنزتم صح يا بنات. ازاي اقرأ يوم يحمى علي في نار جهنم نسأل الله ان اجرنا من النار يا رب العالمين. هنسمع كده الشريط وبعدين بعد كده ازاي بنختار كده من يقرأها. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. شايفين الضمه. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا شايفين يا بنات لما قرأ يوم يحمى بعضكم بيقرأ كلمة يوم دي كده يقرأ هكذا يوم يحمى وكأن الواو هنا الواو المفروض الواو فيها رخاوة. بيني الزمن الرخاوة الموجود في الواو ازاي اقراها يوم يحمى وليست يوم يحمى. انت بتستعجلي على قراءه الواو، تعالوا نقراها وعين قلب يحمى، غده رخاوه الحاء زمن الحاء، وده المد الطبيعي يحمى يحمى، رجع عشان يشوف الحاء، وقال يحمى وعين عليها المد الطبيعي في الهاء بعد الهاء، في المد الطبيعي في الياء نار، في نار جهنم المد الطبيعي في بعد النون جهنم، اعطى الغنه زمن الغنه الحركتين الحركتين فاتو وفاتو، ما اصلتش الكاف عنده الساكنه بضمه التاء، ما قالش فاتوكوا فاتوكتوكتو فاتوكوا، رجع شفايف قطع الكاف الشديده وبعدين همس فاتوكوا بها جباههم الجبا جبا جباههم هم بين مخرج الهاء في كل مره جباههم وجنوبهم وظهورهم بين الجنود الطبيعية في الواوات والألف هنا. قال لما قرأ كلمة هذا الحرف ده قال إيه؟ قال هذا ما، شايفين الجنود الطبيعية؟ قال هذا ما كنزتم كنزتم ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما بالطبيعة معدين فذوقوا ما كنتم تكنزون. نقرأها كده يا بنات في الآية دي سويا يوم يوم لحظة، ولا كأني قلت لكم قال يوم زي، ولا كأني بسرعة قلت يوم وكأني ما علقتش على الواو أبدا، فأصبح 90% لم تكونوا كلكم قرأتوها يوم، هي يو قرأها ازاي شوف البصري يا بنتي، لما يجي لك كلمة يوم في القرآن عندك الياء مفتوحة ادي فتحة الياء ثم اعطي سكون الواو رخاوة الواو باينة جدا وافتح الميم بعدها ثم الياء ضميها بعدها، اقرأيها يا بنتي بإتمام الحركات الله يرضى عليك حتى تكون قراءة سليمة. نقولها مع بعضنا ازاي؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم أنتم. ممكن اخلي حد يقرا الايه دي؟ حضرتك اللي قافله بقك ايوه اتفضلي. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أنا فرحانة بها جدا على فكرة، ما شاء الله ممتازة، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هي ربنا يفيد يعني كويس صح ما كانت ملخبطة، لكن القراءة الفتح فتح الفكين قراءة صحيحة الحمد لله. طيب يا بنات لما اجي اقرا كلمة ايه مراعاة ترقيقها خاصة اذا من اخطائها، مراعاة ترقيقها خاصة اذا جاء بعدها حرف ايه حرف استعلاء او الف زي كلمة ايه زاغت، كلمة زاغت او زخرفة زخرفة، بعد يقولها ايه يقول زخ يقول زخرفة زو زو خطأ هي زو زخرفة، ولما اجي يعني وانا بقرا مثلا امزاغت عنهم الابصار، تعالوا كده نسمعها يا بناتي اتخذناهم سخريا امزاغت عنهم الابصار. مش عارفة اتخذناهم سخريا. سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. تعالوا نقرأ الآية دي بنات مع بعض كده. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. مين يقرأها لي صحيحة؟ يلا اتفضلي. لا بص يا حبيبة قلبي يا بنتي قولي كيف أتا أتا أتا أتا خد تخرية أنتها أتا خدنا إزاي أتا خد خاو أذالهم أتا خدناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. طيب ما شاء الله عليكم. مين يا بناتي قرأنا صحيحة؟ لا من اول الهمزه والتاء غلط بتقولي اتا اتا تا تا فتحيه لا خطا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. صحيح اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الأبصار. طيب والزخرفة وإن كل ذلك لما متاع متاع الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. تعالوا كده نقرأ وكلمة وزخرفة اللي بتقولها وزخرفة زو خطأ هي إزاي رقيقة وزخرفة والأقرأ إيه وزخرفة وإن كل ذلك لما نكمل بإذن الله في الأسبوع القادم نكمل بقية الأمثلة والتطبيق في حفل الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم في إن شاء الله الأسبوع القادم ما زال في حد مش الأسبوع القادم الأحد يبقى يوم لسه 24 ها فلسه الأحد الخميس كمان في إن شاء الله يعني الخميس القادم واللي بعد مش الخميس مش الجمعة طيب رمضان السبت يبقى هنيجي الخميس إن شاء الله ناخد القرآن كامل جزاكم الله خيرا ان شاء الله باذن الله هنيجي يوم الاحد وهنيجي يوم الخميس وهنستمر ان شاء الله لحد نهايه شهر شعبان باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا قوتنا ما احيتنا وجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.